تحكيش بالنعسي يا عين ما تبكيش بالنعسي يا عين ما تبكيش بالنعسي ما حر نارك يا دموعي تبكي ما حر نارك يا دموعي تبكي وصوتك يناديك باسمك يشرق تحت سوالف ضو زينك يضرب تحت سوالف ضو زينك يضرب خضرة عينك في قلبي تسرق خضرة عينك في قلبي تسرق واللي لشعرك في صباحك يخفي.